والله عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق، ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراءة من غير الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: فصل في الاستثناء في الطلاق. والاستثناء هو إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من أخواتها. فإذا قلت مثلا: حضر القوم إلا زيدا، فزيد في القوم، فأخرجته فهذا يسمى استثناء من الثني، وهو الرجوع. الثني هو الرجوع. العوام يقولون: ثنيت بالمرأة، يعني راجعته. هذا من الثني وهو الرجوع. وهنا يقول: يصح منه استثناء النصف أقل. وهذه فرع عن المسألة الأصولية في استثناء النصف، وأنه يسوغ أن تستثني النصف، نعم، فأقل في الطلاق وفي غيره. فلو قلت مثلا: له علي 100 إلا 50 صح، 100 إلا 40 صح، 100 إلا 60 لغى الاستثناء. هنا كذلك إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإنها نعم فإنها تطلق نعم فإنها تطلق طلقتين، يعني نستثني هذا الذي استثناه. لكن لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، نعم، صارت ثلاثا. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صارت ثلاثا. وكذلك في النساء، لو أنه قال: نساء الأربع طوالق إلا واحدة، صح، إلا واحدة صح. نعم، تفضل. السلام الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان لما سبق. نعم، لما سبق. نعم، السلام الله عليكم شيخ. وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة، فكذلك أنه استثنى، لأنه استثنى اثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع اثنتان. يعني لو أن رجلا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، إلا طلقتين إلا واحدة، وش يتحصل من قوله إلا طلقتين إلا واحدة؟ واحدة. فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحد، له علي 1000 إلا 600 إلا 400، فضل نعم 100. فكأنه قال: له علي 1000 إلا، له علي 1000 ريال، أو له علي 1000 إلا 200. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قال ثلاثا إلا ثلاثة أو إلا ثنتين، وقع الثلاث. إيه، لأنه استثنى في قوله ثلاثا، استثنى ثلاثا إلا ثلاثا الكل، ما يصح استثناء الكل. أو إلا ثنتين، وقع الثلاث. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا سنتين، صار 3. إذن نصف أقل، ولا مانع كما تقدم أن يكرر الاستثناء له، أن يقول لها أنت طالق 3 إلا 2 إلا 1، يصح صير 1 المستثنى، ويقع الطلاق 2. وكذلك قل مثل ذلك في طلاق النساء. نعم. صلى الله عليك. قال وإن استثنى بقلبي من عدد المطلقات بأن قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نساء عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. يقول إن استثنى بقلبه، الآن انتهينا من الاستثناء المنطوق كما تدخل المسائل بعضها على بعض. هناك قال مثلا نسائي الأربع طوالق إلا واحدة، أما هنا فالاستثناء في القلب، فيقول إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، حيث كان لفظه نساؤه طوالق، ما أتى بلفظ أربع. قال نعم نسائي يقول كذا طوالق، وفي قلبه دون فلانة، دون فلانة، يصح يصح. إذا كان يصح أن يكون العام يعني يراد به الخصوص فأولى من ذلك هنا. فإذا قال الرجل زوجاتي طوالق وفي قلبه أنه يستثني فلانة أو فلانة وفلانة، يصح. لكن لو ادعى أن التي استثناها هي التي سألت الطلاق، هي التي سألت الطلاق، قالت له يا فلان طلقني، فقال نسائي طوالق، هنا الآن لا يقبل حكما منهم إذا ادعى أن هي المستثناة، لأن سؤالها هي يجعل كلامه نعم يجعل ظاهر كلامه أنها تدخل، هي التي سألت، هذا ما يقبل حكما. وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل، فيما بينه وبين الله نعم يقبل يدين، لكن في الحكم ما يقبل. إن قال أنا استثنيتك وهي التي سألته وقد أتى بلفظ عام، أما إذا جاء بعدد لا يقبل الاستثناء إلا بلفظ. لو قال نسائي الأربع طوالق ونوى في قلبه استثناء فلانة، نقول لا ما يصح، لابد أن تكون نطقت، لأن العدد نص، ما يقبل تقول في قلبي استثنيت. قال نسائي مثلا 3 طوالق وادعى أنه استثنى فلانة في قلبه، نقول ما يقبل، لأن العدد لا يقبل نعم يعني نص، ما يقبل أن تكون أردت استثناءه إلا أن تنص على الاستثناء. ولذا قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق 3 ونوى إلا واحدة وقعت 3، لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية، اللفظ 3 أقوى من النية، وكذلك في النساء. ولذا قال وكذا لو قال الله يمشي. وكذا لو قال النساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع. نعم تطلق الأربع، ما ينفع حتى تستثني بلفظك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال لزوجاته أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، فلا تطرق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء. عندي أربع كن، نعم أربع كن، نعم إلا فلانة، إلا فلانة طوالق، يقول صح الاستثناء، صح الاستثناء، فلا تطلق، فلا تطلق المستثناة فلا تطلق المستثنى لخروجها منهن بالاستثناء. أربع كن طوالق إلا فلانة استثنى الآن بلفظة صح صح هذا تقدم. نعم تفضل. الله عليك. قال ولا يصح ولا يصح استثناء لم يتصل عادة لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. الآن هذه الآن مسائل في الاستثناء وهذه ذكرها أيضا في أصول الفقه هذه من يعني تطبيق هذه المسألة في أصول الفقه. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة لابد أن يتصل عادة. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء يرفع يقتضي رفع ما وقع بالأول لأنه لو قال مثلا نساء الأربع طوالق وش يقتضي؟ يقتضي أن الأربعة جميعا طوالق. إذا استثنى فلا بد أن يكون هذا الاستثناء متصل عادة. قال والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق نعم ما يمكن أن يرجع فيقول لا لست طالق لست طالق ما يمكن هذا. إذا لا بد وأن يتصل عادة يعني على الوجه المعتاد. ولذا قال بخلاف المتصل وعلل ذلك بأن الاتصال يجعل اللفظة جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. يقول نسائي طوالق إلا فلانة الآن انتهت الجملة. قال ويكفي اتصاله لفظا أو حكما. الآن الاتصال المعتاد هذا إما أن يكون لفظا وإما أن يكون حكما. حكما كيف يعني في الحكم يعني حصل انقطاع لكن هذا الانقطاع يعطى حكم الاتصال يعطى حكم الاتصال. قال فلو انفصل قال كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه في أشياء تقطع نعم يعني حصل مثلا سعال اللي احنا نسميها القحة هذه اللي نسميها احنا القحة هذه أو كذا أو يحصل عطاس نعم ونحو ذلك نحو ذلك يعطس نعم فهذا يعني العطاس نعم هذا العطاس وجرت عادة الناس أن يقول الحمد لله وهذه تحتاج نظر يعني جرت عادته إذا عطس قال الحمد لله والظاهر هنا يعني ظاهر كلامهم أنه يعني إذا عطس يعود مباشرة إلى الكلام فيستثني ثم بعد ذلك يحمد الله جل وعلا. فإذا في العطاس فقط أو ينقطع بتنفس يعني يضيق نفسه فيتنفس يقول نسائي مثلا طوالق هكذا تنفس لأنه قد يكون كلامه سابقا يعني يحتاج معه إلى تنفس فهذا ما يمنع. انظر إلى القيد قال فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء. إذا كان يمكن الكلام دونه فإنه يبطل. إذا كان الكلام يمكن دونه يمكن الكلام دونه يعني قال نساء الأربع طوالق وسكت سكوتا يمكنه أن يقول حضر زيد مثلا أو زيد قائم كلام نعم فإذا وجد هذا الفاصل فانتهى. إذن ضابطه أن يسكت سكوتا نعم سكوتا الذي لا يضر يعني سكوتا يمكن فيه الكلام يمكن فيه الكلام نعم تفضل. الله عليكم. يعني إذا سكت سكوتا يمكن فيه الكلام نقول يضر. سكت سكوتا ما يمكن فيه الكلام يعني ما يكتمل فيه الكلام وهم يقيدون بقيود لغوية، ولذن الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع. فإذا أمكن أن يتكلم سكت سكوت يمكن أن يكون فيه كلام، فنقول هذا السكوت إلا لعطاس كما تقدم، أو تنفس أو سعال، فكما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. فإن قال: أنت طارق ثلاثا غير ناول للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. نعم. الآن هذا شرط، وهو أن يكون قبل كمال ما استثنى منه. قبل، أنت الآن قلت في عبارتك نساؤك الأربع طوالق، القاف انتهت الآن، انتهت. لو نوى بعد القاف ما ينفع، ما ينفع. يقول بدا لي أنا لما قلت نساء الأربع طوالق، يقول ما بدا لي أن يستثني فلانة، لكني قلت مباشرة بمجرد ما نطقت بالقاف قلت إلا فلانة، فهذا لا يقبل، لأن الكلام وقع موقعه. أنت قلت نساء الطوالق وقعت، ما نويت، ما نويت الاستثناء. ولذا ثم عرض له الاستثناء فقال، فتفيد التعقيب، فتفيد التعقيب. قال إلا واحدة، لم ينفعه الاستثناء. لو قال لامرأة أنت طالق ثلاثا، فبدا له أن يقول إلا واحدة، هذا لم ينفعه الاستثناء ووقعت، ووقعت الثلاث. وقال جمع اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كما في كشاف القناع وكما في الإقناع، قال جمع، وهذا في شرحه اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أنه يصح قبل أن يسكت ما دام مستمر الكلام. نعم. فيعني إذا سكت انتهى، أما ما دام الكلام متصلا، نعم، كما لو قال مثلا نساء الأربع طوالق، فمثلا فغطينا، ها، مثلا وجوهكن، ما خلص كلامه إلى الآن، ما خلص كلامه، ها، فله أن ينوي، له أن ينوي ما دام أنه لم، نعم، يفرغ، ما دام أنه لم يفرغ. قال شيخ الإسلام: وقد دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه، ومتقدمي أصحابي. الكلام إلى الآن مستمر، يعني ما انقطع، ما انقطع. نعم، تفضل. قال وكذا، قال وكذا، نعم. أما في مسألة اليمين فشيء آخر في باب الأيمان، يأتيكم إن شاء الله في باب الأيمان يأتي الكلام فيه، ما اختاره شيخ الإسلام في ذلك الموضع، يعني في الحلف، لأسافرن غدا فقال إن شاء الله، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. الله عليك. قال وكذا شرط متأخر ونحوه، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية. يقول الشرط المتأخر كذلك مثل تماما. هذا الرجل قال لامرأته أنت طالق، الآن تم الكلام، فقال مباشرة إن، نعم، رقيت، إن مثلا إن صعدت الشجرة، ما ينفعه ذلك، ما ينفعه ذلك، ما ينفعه ذلك، إلا أن يكون نوى، وهو يقول أنت طالق، نوى أن يشترط، نوى أن يشترط، يعني ما يلحق الكلام يستأنف حتى لو كان الكلام متصلا. ثم إنه لو كان ناوي، يعني رجل قال أنت طالق وفي قلبه إن فعلت كذا، لكنه سكت، ما قال إن فعلت كذا، سكت سكوتا يمكن فيه الكلام، ما ينفع الشر. قال امرأتي أنت طالق، وهو يريد في قلبه إن صعدت الشجرة، لكنه سكت ما قال، ما قال ذلك إلا بعد نعم فاصل. هل يقبل؟ ما يقبل، مثل ما قلنا تماما في موضوع الاستثناء. فمسألة الاستثناء ها نعم، مسألة الاستثناء هذه نعم من فروعها أو نظيرها، مسألة الاستثناء نظيرها كذلك الشرط المتأخر. نعم تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب حكم، باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. يعني ها يعني مثل هذه الأبواب يعني هي إلى يعني التوسع في يعني في ألفاظ الطلاق، يعني في الحقيقة هي قد تكون نادرة، قد تكون بعض الأشياء نادرة، وإن كان تجد فيها من المسائل يعني ما قد يعني يقع مثله فوق الندرة، ولكن يعني ففهمها يعني من أجل الوصول إلى مسألة أو مسألتين تقع، وإلى بعض المسائل نادرة. منها يقول هذا الآن، يقول باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. وقال حكم إيقاع الزمان في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. طيب تفضل. يعني تقييده بالزمن الماضي وتقييده بالزمن المستقبل. أنت طالق أمس، هذا ماضي. أنت طالق غدا، هذا مستقبل. قال هنا صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق، لأنه رفع الاستباح، ولا يمكن رفعها في الماضي. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. يعني الطلاق في الماضي ما يمكن أن توقع، طلاق في الماضي، ماضي قد ذهب، ويعني فلا يمكن أبدا يعني أن ترفع استباحة المرأة، لأن الطلاق رفع استباحة، فلا يمكن هذا أن يكون في الماضي. يعني قالت لو طلقني اليوم، قال لا سأطلقك قبل أسبوع، أسبوع مضى، كيف تطلق قبل أسبوع؟ هل أريد طلقه قبل أسبوع؟ أنت فعلت شيء قبل أسبوع كان ينبغي أن أكون مطلقا لك، هذا يعني ما يكاد يقع يعني من الناس، وإلا فالفقهاء ذكروا فقد يكون هذا في زمنهم، ما عندنا فقليل مثل هذا. طيب لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، ما يقع طلاق قبل النكاح، ما يقع. يا أيها النبي إذا طلقتم، إذا نكحتم النساء ثم طلقتمون. طيب لكن قال هنا قيد إن لم ينوي وقوعه في الحال، قال لم يقع. إذا نوى وقوعه في الحال وقع، يعني إذا كان يقول أنا طلقت من أمس، يعني هو الطلقة ماشية إلى الآن، يعني بمعنى أنه يريد أنه واقع الآن. بعض الناس يقول أنا طلقت أمس، يعني وهذه الطلقة نعم يعني واقعة الآن، واقعة الآن. فإذا أراد ذلك هذا ما نعرفه إلا من لفظه، ولذا قال لأنه مقر على نفسه. إذا قيل له أنت قلت أنت طالق قبل أسبوع، تقصد بس قبل أسبوع؟ قال لا أقصد الآن طالق، يعني ما هو بس الآن أنت طالق، طالق من الأسبوع، يعني الآن وقبل أسبوع، هذا واضح. فإذا نوى مثل هذا فطلقت، لأن الطلاق حاضر ما يكون للماضي. فإذا بين ما نواه وقال أنا أردت أنها طالق في الحال، لما قلت أنت طالق أمس يعني أريد طالق في الحال وطالق قبل ذلك، نقول قبل ذلك هذا ما يقع، أما الآن فيقع. طيب السلام عليكم. قال وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمل فلا يقع عليه بذلك الطلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. طيب إن قال لا أنا ما قصدي بقول طلاق أمس أني أوقعه أمس، إنما قصدي أني قد طلقتها طلاقا سابقا، هي تعرفه، قال طلقني، قال أنت طالق قبل زمن، وش يعني؟ يقول أعني طلقة وقعت مني قبل، كنت طلقتها واحدة. نعم. طيب وأمكن هذا أو من زيد وأمكن بأن يكون هو صدر منه طلاق قبل أو كانت زوجة لزيد، فيقول أنا لما قلت أنت طالق يعني قبل زمن أريد طلاق زوجها الذي كانت معه وطلقها. إذن يحكي عن طلاق ماضي، يحكي هنا يحكي عن طلاق وقع في الماضي، فيقول يقبل منه يعني حتى حكما لأن اللفظ يحتمله، ولكن بشرط أن لا توجد قرينة تكذبه، القرينة التي تكذبه كغضب أو سؤال طلاق. فإذا كان لما قال هذه الكلمة غضبان أو بينهما يعني خصومة أو سؤال طلاق منها سألته الطلاق، فلا يقبل منه في الحكم ادعاء أنه يريد طلاق زوجها السابق أو أنه يريد طلاق وقع منه سابق. لماذا؟ لأن القرينة تكذبه، قرينة تكذب. أما فيما بينه وبين الله فيدين، لكن في القرينة إذا ذهبت المرأة القاضي وتقول أنا عندي قرينة أنه يريد إحداث طلاق منه لأنه كان في غضب، قال لا أنا أريد الطلقة التي مضت مني، تقول لا كان كنت في غضب، ما أنت جالس تسولف يعني على ما نقول نحن تحدث عن الطلاق وأنا طلقت قبل وكذا، لا في غضب، فالغضب هذا قرينة تجعل الظاهر إيقاع طلاق جديد، لكن فيما بينه وبين الله يدين. نعم. صلى الله عليك. لحظة الله يبارك. قال فإن مات من لحظة. نعم. في سفر ارفع الصوت. إيه هذا يخبر عن طلاق ماض منه، يعني مثل رجل يقول مثلا في سفر، قال حنا في سفر ما بأغثها هموة، لا رجعت للديرة أخبره، فلما رجع قال أنت طالق أمس، ماذا تريد؟ يقول إني أمس طلقتها لكني ما أخبرتك، هذا ما في مانع، هذا يقع، يقع هذا. هنا تفضل. الله عليك. بارك. قال فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مرادي لم تطرق عملا بالمتبادر من اللفظ. إذا عملا مات هذا الرجل من أي هذا الرجل مات ما بين لنا هل يريد طلاق منه سابق، هو قال لها أنت طالق قبل أسبوع، ما ندري هل يحكي طلاقا مثل ما كان السؤال تو أنه قبل أسبوع أنا طلقتك لكن ما أخبرتك مثلا، نعم، أو يحكي طلاق هي تعلمه سابق، أو يحكي طلاق زوجها السابق، أو أنه يريد ما تقدم أنه طالق في الحال، يعني أن الطلاق وقع أيضا في الحال، مات ولم يبين، أو جن أو خرسة قبل بيان مراده، يقول لم تطلق ما يصير شيء، لأننا نأخذ بظاهر العبارة، نأخذ بظاهر العبارة، ولأن العصمة ثابتة بيقين، لأن العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك، ولكن على قوله عمل بالمتبادر من اللفظ، إذا كان هناك قرينة التي سبقت في المسألة التي قبل قرينة غضب أو قرينة خصومة. فالظاهر هنا أن نأخذ به، لأن هذا الظاهر إذا كنا نقبله حكما ما نقبله حكما منه إنما يدين، فهذا يدل على أنه هو الظاهر. إذا كان عن سؤال منها أو كان هذا عن غضب فإن هذا فإنه يعني يحكم بالظاهر، فإنه يحكم بالظاهر. طيب فضل الله عليكم. وإن قال لزوجتي أنت طالق يعني العصمة يقول ثابتة بيقين فلا تزول بشك. نعم وإن قال نعم بسم الله عليكم. وإن قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط فقتها بالتعليق ولم يجز وقتها من حين عقد الصفة إلى موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب. يقول هنا إن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، إذا لو قال أنت طالق واحدة الأمر أسهل لأنها ما تبين بالواحد. الكلام هنا الآن فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا، الثلاث تبين قبل قدوم زيد بشهر، هذه مشكلة. الآن قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طيب لو جاء بكرة زيد حتى نفهم ارتباط المسألة في الماضي. الآن لو جاء زيد غد، لو جاء زيد من غد هو قال لها اليوم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قدم زيد بعد يوم من هذا الكلام، يكون الطلاق كم له يوم؟ ماضي له 29 يوم، هل يقع؟ ما يقع، ما يقع شيء. طيب لو قدم زيد مثلا بعد شهرين يبين أنه طلقت قبل مجيئه بشهر، هذا واضح قبل مجيئه بشهر. طيب الآن إذا قال الرجل هذا الكلام، قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد ما ندري عاد متى يقدم، يمكن يقدم بكرة وتصير امرتي ما تطلق، ويمكن يقدم بعد شهر وساعة، ساعة يعني لحظة تكفي للطلاق ويصير طلق من الآن. ألا يحتمل أن تكون طالق من الآن؟ يحتمل، يعني لو أن زيد جاء بعد شهر من العبارة، شهر يعني وساعة، تطلق وما تطلق ها؟ تكون طلقة الآن. إذن وش يترتب؟ ما في وطأ، ما في وطأ من الآن، ما تقرأ هذه المرأة. أيضا يقول لم تسقط نفقتها بالتعليق، النفقة باقية لها، لماذا؟ لأنها محبوسة لأجله، الآن هي معلقة لأجله، ما يدرى متى يتبين الطلاق. ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، إلى موته وهو لا يجوز له أن يطع حتى يقدم زيد، فإذا قدم زيد ننظر يتبين لنا أنها طلقت قبل ها قبل شهر، إن كان ماضيا فكما تقدم، وإن كان غير ماض فإنه يقع. طيب قال لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب. نعم يعني أنه ما يجوز وطؤها، أنه لا يجوز وطؤها، هذا الذي جزم به بعض الأصحاب. نعم الله عليكم. قال فإن قدم زيد قبل سؤال لحظة هنا. كيف إيه إيه وقع في الحاضر، لكن متى؟ يعني نفرض أنه جاء عقب 5 سنوات، يعني نفرض أن زيد جاء بعد 5 سنوات، 4 سنين و11 شهر وهي ما هي طالق في ذمته، واضح؟ واضح لكم هذا؟ يعني نفرض يعني أن الزيد هذا جاء بعد 5 سنوات، 4 سنوات اللي قبل هل وقع عليها طلاق؟ ما وقع، حتى لو ما ترث، وما ترث ترث هذا واضح. طيب يعني 4 سنوات و11 شهر لو جاء بعد 5 سنوات تبيننا يعني حتى وضح بالسنين. حنا اليوم مثلا في سنة الآن نحن اليوم في شهر ربيع أول سنة 1445 لو أنه ما جاء إلا سنة 1450 نفس ربيع أول يتبين أن طالق متى بصفر 1450 هذاك لو مات قبل ترثه ويرثها. هذا واضح؟ طيب نعم تفضل. سأل الله عليك. قال فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه لم تطرق كقوله أنت طالق أمس. نعم كقول نعم. فإن قدم زيد قبل مضيه مضي شهر أو معه شهر بالضبط بالضبط بالدقيقة يعني لم تطلق ها لم تطلق لماذا؟ لأنه سير الطلاق في الماضي. يعني لو جاء مثلا يقول بعد 20 يوم حتى تتضح وقد قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر جاء قبل 20 يوم قبل 20 يوما وش نقول؟ أقول صار الطلاق في الماضي لأنه لما قدم بعد 20 يوما قدومه هو قال قبل شهر فيكون كأنه طلقها قبل 10 أيام سابقة وهذا ما يقع. نعم فضل صلى الله عليك. قال وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه أي يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع تبينا وقوع أي نعم يقع أي تبينا وقوعه نعم. يقع أي تبين وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. الآن يقول هم يحتاجون جزء، تعرفون كلمة الطلاق تحتاج إلى جزء من الزمن، جزء من الزمن يعني هو إلى اللحظة أقرب منه إلى الساعة. فإذا قدم بعد الكلمة بشهر تماما ما يقع لأنه يعني هذه الكلمة تحتاج كلمة الطلاق تحتاج إلى زمن. إذا لو قدم بعدها بشهر نقول مثلا و يعني ثواني تكفي لكلمة أنت طالق نعم نقول تبينا وقوعه. طيب إذا قدم بعد شهر ويوم واضح ها أنها تكون طلقت بعد قوله بنحو يوم هذا واضح. طيب يقول تبين وقوعه يعني تبين وقوعه لوجود الصفة. طيب إن كان وطئ فيه الآن يترتب عليه أحكام. طيب هو يقول الآن أنا يقول قلت للمرأة أنت طالق قبل قدوم زيد ها بشهر فقدم زيد بعد نعم شهر ويوم شهر ويوم وش نقول؟ نقول زوجتك طلقت. قال أنا بس ما دريت بالكلام هذا إلا نعم لما قدم عرفت إنه صار واقعا عليها. هذا واضح. فنقول هل وطئت فيها؟ فيه قال نعم. نقول هذا محرم لأنها أجنبية لأنه قال طالق ثلاثا فهي الآن أجنبية. طيب ولها منك المهر. المهر بماذا؟ بما استحللت من فرجها. أنت كأنك رايح المرأة وفعل به كما تقدم لك في يعني في الكلام في الزانية والكلام يعني في المزني بها اللي غير مطاوعة نعم وكذلك أيضا في يعني وطئ الشبهة تقدم فيه مهر فيجب عليه مهر. هذا كله إن كان الطلاق بائنا. لكن لو قال لا أنا وحده قلت لها أنت طالق ما قلت ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ما قلت أنت طالق ثلاثا قلت أنت طالق نقول لها الحمد لله أمر رجعي أنت الآن زوجتك هذا اللي انتطى ووطئك يعد رجع لها وبطؤك يعد لها رجعة. نعم. طيب. سلام الله عليكم. سلام الله عليكم. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه. بطل الطلاق المعلق لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. فإن خالعها، ولكن نقيد هنا المخالعة لئلا تكون حيلة. أقدم لكم أن الخلع لا يجوز حيلة. يعني لو قال امرأته إن حضرت زواج أخيك الليلة فأنت طالق، وقال بخلعه عشان تروح ثم أعقد عليه، قلنا في درس سابق أن هذا ما يصح لأنه حيلة. هنا إن خالعها بغير هذا القصد ليس حيلة. فإن خالعها كما قيده رحمه الله في الشرح، في شرحه للمنتهى، فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، الآن تبين أن الخلع قبل الطلاق. نوضح بمثال أوضح. قال إن أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهرين، قبل قدوم زيد بشهرين، بشهر قدم زيد بعد شهرين، إذن شهر كامل بعد هذه العبارة نعم زوجة كذا. طيب في أثناء ذلك خالعها هل يصح الخلع؟ يصح لأنها زوجة، هذا معنى كلام المؤلف. فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقادم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق إن لم يكن حيلة كما قلنا، لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحق. هذا لكن بغير حيلة. نعم تفضل. سأل الله عليك. قال وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة. قال وعكسهما، نعم عكسهما يعني في أن يبطل الخلع وفي أن يعني يقع الطلاق عكس. هناك قال بطل الطلاق نقول صح وقع الطلاق، والتي قبل صح الخلع نقول لم يصح الخلع. عكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه، تطالبه بالعوض إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة. المقصود إذا قدم ونحن قد تبين وقوع الطلاق. لماذا قال ساعة؟ الساعة المراد بها هنا اللحظة التي تتسع لوقوع الطلاق، التي تتسع لوقوع الطلاق البائن، لأنه يحتاج يقول أنت طالق ثلاثا. طيب يعني في تلك الساعة. طيب نضع مثال أوضح من هذا. لو أنه قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، في يوم غد صار بينهم مشكلة فخلعها أو خلعته، ومن بكرة جاء زيد، من بكرة جاء زيد، يعني إذا بين قوله إن قدم زيد، بين قدوم زيد وبين العبارة فقط يومين، إذن الطلاق يقع ما يقع؟ ما يقع، لأن تبينا أنه طلاق في ماضي، والطلاق في الماضي ما يقع. أنت يقول لها طالق قبل قدوم ابنك مثلا أو قال قدوم زيد بشهر، جاء زيد من بكرة، قلنا أنه ما يقع الطلاق لأنه يكون يعني قد وقع في ماض، لأنه يعني قيد في ماض والطلاق ما يقع إذا كان في ماض. لكن هل يصح الخلع؟ إذن يصح، لأنه تبين أنها امرأته، تبين أنها امرأته وليست أجنبي. إذن الخلاصة أن الخلع إذا في الفرع عن المسألة السابقة في الوضوح، إذا تبين أنها أجنبية فالخلع باطل ويرد له العوض، إذا تبين أنها زوجة فالخلع صحيح. طيب سأل الله الحمد. وإن قال لزوجتي هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال أنما قبل موتي من حين عقد الصفة. يقول إن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك، يعني يقول لها أنت طالق قبل موتك أو موت زيد طلقت في الحال، طلقت لين كل وقت قبل موتي. نعم فضل الله عليك. وإن قال قبيل موتي مصغرة وقع في الجزء الذي يليه الموت لأن تصغيرة دل على التقريب. لو قال قبيل موتي، لا قبيل مصغر وقع في الجزء الذي يليه الموت، يعني يكون في الاحتضار. إذا قال لها أنت طالق قبيل موتي، هذا إذا، أما إذا كان متهم طبعا الطلاق يقع، لكن باب الإرث إذا كان متهما فإنه نعم فإنها ترث. طيب إذن إذا قال أنت طالق قبل موتي نقول قبل موتك من الآن طلقت، قبيل موتي نقول عند الاحتضار. نعم الله عليك. قال وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع أن البينونة حصلت بالموت فلم يبقى نكاح يزيله الطلاق. وإن قال يوم موتي إن قال أنت أول. طالق معه أو بعده، طالق مع موتي يعني اللحظة اللي تفارق روحي أنت طالق، ما يقع شيء هنا. لماذا لا يقع شيء؟ قال لأن البينونة أصلا حصلت بالموت، بانت منه، هذا أعظم من ما بقي نكاح أصلا، النكاح زال بمجرد مفارقة الروح، زال النكاح، ما صار بينكم نكاح. نعم الله عليك. وإن قال يوم موتي طلقت أوله، إذا قال يوم موتي طلقت أوله، إذا قال يوم موتي تطلق أول اليوم، يعني من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. طيب ألا يحتمل في كل يوم أن يموت؟ والآن هو ما يقول عند الاحتضار، نعرف هذا بالاحتضار، هو يقول قبيل موتي أو يقول يوم موتي، لا هنا قبيل قلنا الاحتضار، هو يقول يوم موتي، قلنا طلقت أوله، يعني لو مات بعد العصر متى يتبين لنا الطلاق؟ أنه نعم أنه من أول النهار كذا. إذن كذلك قياس قول الشيخ تقي الدين أبي العباس كما قال في شرح الإقناع أنه يحرم وطؤها من هذه الكلمة، يحرم وطؤها من هذه الكلمة، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم موته، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم موته، فينهى عن الوطأ، ينهى عن الوطأ. نعم طيب فصل الله رحم الله. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة كإن رددت أمسي أو جمعت بين الدين أو شاء الميت أو البهيمة لم تطرق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. المستحيل إذا كان يعني على نوعين، مستحيل لذاته وهو الذي لا يتصور وقوعه في العقل، ما يتصور وقوعه في العقل كالجمع بين الضدين بأن يكون الشيء أبيض أسود في نفس الوقت ما يمكن، أو الجمع بين النقيضين أن يكون ساكنا متحركا، هذا العقل ما يتصوره. أما عادة يعني يكون في العادة مستحيل كالمشي على الماء، هذا مستحيل لكن قد يكون خارقا للعادة، إذا مشى صار خارقا للعادة. هذا مستحيل في العادة. أو الطيران في الهواء، هذا نقول مستحيل في العادة. فإذا علق الطلاق على يعني فعل مستحيل نقول ما يقع. يقول له يا فلانة قالت نعم، قال انطرتي في السماء فأنت طالق، ما تطير، ما هي طائر ولا يمكن تطير. إذن نعرف إن هذا ما هو شيء، لأنه علقه ماذا؟ على فعل مستحيل، على فعل مستحيل. فعل مستحيل مثل إن طرت فأنت طالق، ما يمكن تطير. إن صرت ساكنة متحركة في نفس الوقت فأنت طالق، ما في شيء. عكسه أن يعلقه على عدم فعل المستحيل. شوف عكس هذه الآن يأتي، لكن نوضحه حتى نربط هذه بهذه. إذا علق الأمر على عدم، هذه الآن مسألتنا فعل، علقه على فعل المستحيل. إن طرتي طلقتي، ما هي طائرة، إذن ما تطير. لكن لو قال إن لم تطيري فأنت طالق، وقع، لأن عارف أنها ما تقوى تطير. إن لم نعرف أنها يعني متحقق عندنا أنها لا تطير. إذن إذا علقه على عدم فعل المستحيل وقع في الحال، ولذا قال نعم. الله عليكم. قال رحمه الله وتطرق في عكسه فورا، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. عدمه معلوم، وهو المستحيل مثل ما في المسائل السابقة، إنشاء الميت، البهيمة، الجمع بين ضدين، إن رددت أمس جبت يوم أمس نكستيه لنا يوم، هذه كل أشياء مستحيلة. طيب نعم. الله عليك. قال وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء. أنت طالق ونحمي. هو كأنه يقول والله لا أقتلن الميت، حتى يتضع لكم المعنى، والله لا أقتلن الميت. هنا نوجب عليه كفارة وما نوجب؟ هو يقول والله لا أقتلن الميت، نعرف أنه متحقق عندنا أنه لن يقتل الميت. والله لا أقتل، والله يعني إذا قال يعني أنت طالق نعم لا أقتلن الميت، أنت طالق لا أقتلن الميت، أنت طالق لا أصعدن السماء، يعني إن لم أصعد السماء فأنت طالق، يعني إن لم أقتل الميت فأنت طالق. فهنا معلوم الحنث، فحينئذ نقول يقع فورا، لأنه نعرف أنه لن يقتل الميت، ونعرف أنه نعم لن يصعد السماء. هذا واضح. إذن العكس فيه الطلاق، هو الآن علق طلاقها على عدم فعل المستحيل. فعل المستحيل نقول مثل الطيران في السماء. هو يقول يعني معنى كلام المؤلف في قوله لا أصعدن السماء، يعني إن لم أصعد السماء فأنت طالق. نعرف أنه لن يصعد السماء، وعلى ذلك نعم فيقع الطلاق فورا. نعم. الله عليك. لا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، مستحيل. أو لا طيران تشرب ماء الكوز وهو ما فيه ماء، تشرب ماء الكوز وهو ليس فيه ماء. نعم فضل الله عليك. قال وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، إن لم تطلع الشمس فأنت طالع. الشمس لابد أن تطلع، لابد أن تطلع. يقول يقع الطلاق في الحال، يقع الطلاق في الحال. وعتق مثل كل هذه المسائل، إذا علق يعني قال مثلا لعبده أنت حر إن لم أصعد السماء، إن لم أصعد السماء يقول صار حر. لكن العكس لو قال إن صعدت السماء فأنت حر، نقول ما يعني. ومثل ذلك أيضا في الظهار، أنت علي كظهر أمي إن صعدت في السماء، إن لم تصعدي في السماء مثلها، ومثل ذلك التحريم، ومثل ذلك النذر، ومثل ذلك اليمين بالله. نعم، كل هذه المسائل بابها واحد هنا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، كلام لغ لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. إن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يصير كذا؟ هل يمكن أن يجيء الغد اليوم؟ هل يمكن بكرة يجيء اليوم؟ ما يمكن. ولذا إذا قال مثل هذا فهذا لغو، لأنه ما يمكن أن يجيء، ما يمكن أن يجيء. كما لو قال إن صعدت السماء فأنت طالق، ما يمكن. نعم، الله عليك. وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث. كلمة على سائر المذاهب أراد يعني يريد بها التأكيد، فأنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب، قد يقول أنت طالق ثلاثا في مذهب المسلمين واليهود والنصارى، فهذا وقعت الثلاث. وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، لو قال أنت طالق على سائر المذاهب هذا مجرد تأكيد كذلك، فما تقع إلا واحدة، إلا أن ينوي أكثر، إذا نوى أكثر وقعت. نعم، سبحان الله. وإذا قال زوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم، طلقت في الحال إنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. إذا قال لزوجتي أنت طالق في هذا الشهر، في هذا الشهر أو اليوم، أنت طالق اليوم، قال طلقت في الحال، لماذا؟ قال لأنه جعل الشهر ظرفا. الآن عندما نقول المرأة في يوم الأحد طالق، وش نفهم؟ نفهم أنها في كل يوم الأحد من أوله إلى آخره، يقول طلقت لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع. وقع يعني مر وقت يسير، اللي هو اللحظة التي يكفي أن يقول فيها أنت طالق، قال لوجود ظرفه. طيب إن ادعى، إن قال أردت آخر اليوم، يقبل منه كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم، سأل الله عليك. وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان، طلقت في أوله وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. إذا قال لها أنت طالق في غد، إذن جعل غد ظرفا، فكل غد هي فيه طالق. وإذا قال أنت طالق السبت، إذا أذن الفجر يوم السبت طلق. وإذا قال لها أنت طالق في رمضان، إذا غربت الشمس من ليلة رمضان أول ليلة طلقت. نعم، تفضل. الله عليك. قال: وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل منه حكما لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. يقول إن قال أردت آخر الكل، يقول أنا قلت أنت طالق السبت، أريد آخر ساعة من السبت، قبل منه في الحكم وفي الدين جميعا وفي التدين. أيضا لو قال يا فلان أنت طالق في رمضان، قلنا تطلق في أوله، لكن لو قال لا أنا أردت في آخر ساعة من رمضان، في آخر ساعة من رمضان، يقبل منه ذلك ويدين. نعم، الله عليك. قال: بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا، فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. إذا قال أنت طالق غدا، أو قال لها أنت طالق يوم السبت، ما قال في، يعني عندهم عبارة في المسألة السابقة عبارة في الظرفية، لكن هنا ما أتى بفي الظرفية. ولذا كما تعلمون العامة يعني لهم مرادات، نحن نرجع إلى مراداتهم، أما هذا في اللغة، فإذا قال لها أنت طالق غدا. ما فيه الآن أنه يقول أردت آخرة غدا من أوله، لكن لو قال أنت طالق في غد نقبل، نوقعه في أوله لكن نقبل أن يدين. لو قال لا أنت طالق في يوم السبت، أنا أقول الطلاق في أوله، لكن لو ادعى أنه أراد آخره قبل. أما إذا قال أنت طالق يوم السبت فلا يدين. قالوا مثل لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار، طالق غدا يعني من أول دقيقة من غد تكون طالقا فيه. هذا هو تقرير المذهب. إذن فرقوا بين قول في الظرفية وفيما إذا خلى الكلام من في الظرفية. نعم الله عليك. قال وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عنده عند انقضائه أو يعني ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. قال وإن قال أنت طالق إلى شهر، إلى شهر، قال طلقت عند انقضائه، وفي ابن أبي شيبة عن ابن عباس وأبي ذر ما يدل على ذلك. يقول فيكون توقيتا لإيقاعه والسلام، ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، يرجح ذلك، لأن الطلاق هل لآخره غاية؟ لا. قالوا فلما قال إلى شهر وجعل له غاية فدل على أن الغاية لأوله، لأن الطلاق ما له نهاية، طلق إذا طلق طلق وما له وقت ينتهي إليه، هذا واضح. فإذا قال أنت طالق إلى سنة، أنت طالق إلى شهر، فنجعل هذا إلى مضي شهر، ونجعل في السنة إلى مضي سنة. قال إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، هذا النية لها أثر، إذا نوى وقوعه في الحال يقع في الحال كما تقدم في مسائل سابقة. نعم بسم الله عليكم. قال وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، قول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة. يقول وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بعد انقضاء 12 شهر كما تقدم في الشهر، كما تقدم في الشهر، وعلى ذلك فالشهر تطلق بعد مضي 30 يوما. نعم تفضل. الله عليك. قال ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. قال وتعتبر بالأهلة يعني بالسنة الهلالية، لأن الحساب في الشرع بالسنة الهلالية. ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد 30 يوما، يعني يكمل يعني 30 يوما. هذا رجل في نصف محرم، قال لامرأتي أنت طالق إلى سنة، يعني يبدأ الطلاق بعد سنة، فنحسب نعم شهر، وفي محرم نقول صفر وربيع أول وربيع ثاني، نعد الأشهر 11 شهر، نعد شهر محرم مضى بقي منه مثلا 10 أيام، نضيف 20 يوما، نكمل الشهر. قد يطلق، لأنه قد يطلقها في أثناء الشهر، طلقها بهذه العبارة، قال أنت طالق إلى سنة في نصف محرم، نصف محرم، نقول إذا جاء نصف محرم تقريبا القادم تتمت سنة، لكن نجمع من محرم الذي هو في السنة القادمة ومن بقية محرم هذا نجمع 30 يوم، فإذا مضى 30 يوما نعم فنقول طلقت. نعم الله عليك. قال فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر. يقول إن عرفها أي السنة باللام، إن عرف السنة باللام، قال أنت طالق إذا مضت السنة، نقول إذن هذه السنة تمضي بماذا؟ بنهاية ذي الحجة، وما قال إلى سنة فنحسب 12 شهرا، قال أنت طالق السنة أو إذا مضت السنة فنقول تطلق بانسلاخ ذي الحجة. فرق بين أن يقول أنت طالق إلى سنة فنحسب 12 شهرا، وأما إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فنقول لو كان في رمضان يكون باقي يعني تقريبا 3 أشهر مع بقية رمضان، مع بقية رمضان. كذلك إذا قال وكذا، بسم الله عليكم، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه. إذا قال إذا مضى شهر فأنت طالق، إذا مضى شهر، شهر ما قال الشهر، إذا مضى شهر، وهناك إذا مضى سنة، إذا مضى شهر فأنت طالق نحسب كم؟ 30 يوما. وأما إذا قال إذا مضى الشهر، وفي محرم نصف محرم، قال إذا مضى الشهر فأنت طالق، نقول إذا انتهى شهر محرم لو ما بقي ليوم واحد فتطلق. نعم الله عليكم. قال وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. وأنت طالق في أول الشهر يقول تطلق بدخوله في أول الشهر، أنت طالق في أول الشهر بمجرد ما يدخل تطلق، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. هذا واضح، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.